يقتلوني شهيدا. ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. للمجد إلا صمود ووثبة للمنايا وحومة واعتراك عند التقاء السرايا. ما المجد إلا صمود ووثبة للمنايا وحومة واعتراك عند التقاء السرايا. عند التقاء السرايا شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. تكبيرنا في الدياجي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا بغضبة المؤمنين. تكبيرنا في الدياجي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا بغضبة المؤمنين. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جباني جعل الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جباني جعل الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان. شوقا لتلك الجنان شهيدا ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا.